بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وثناء، المتصف بصفات الكمال عزة وكبرياء، المستحق للحمد والثناء، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. نحمده سبحانه ونشكره، أفاض علينا من جزيل آلائه أمنا وإيمانا، وأسبغ علينا من كريم ألطافه منا وإحسانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه للعالمين رحمةً وأمانًا، وأنار به الطريق سنةً وقرآنًا وهدىً وفرقانًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا لما خلق الخلق أوجب عليهم حقا أعظم هو حق عبادته وحده لا شريك له، ثم جعل الله تعالى لكل واحد من العباد حقا على الآخر، فجعل للأب حقا على ولده، وجعل للولد حقا على أبيه، وجعل للزوج حقا على زوجته، وجعل لها حقا عليه، وجعل للجار حقا على جاره، وجعل بين الإخوان حقوقا، وبين الولاة ومن تحتهم حقوقا. وأوجب هذه الحقوق بعد حق الله جل وعلا هو الحق الذي بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل ذكر جل جلاله أمره لهم ببرهم بالوالدين، فقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. أخذ ميثاقهم على ماذا؟ اسمع إلى الأمرين المتتابعين: لا تعبدون إلا الله، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. ولجلالة قدر بر الوالدين يسوق الله تعالى في كتابه قصصا لأنواع من الأنبياء ويذكر معهم والديهم. اسمع إلى ما حكاه الله تعالى عن يحيى، قال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال الله تعالى عن عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولما ذكر الله تعالى سليمان قال سبحانه وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وفي آخر سورة نوح ذكر الله تعالى ذلك الدعاء الخاشع من نوح عليه السلام، فبماذا دعا؟ قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وإن تعجب فاعجب من قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ذاك النبي الذي وحد العلام وحطم الأصنام وبنى البيت الحرام يتكلم مع أبيه. تدري من هو أبو إبراهيم؟ أبو إبراهيم لم يكن كافرا عاديا، لا، كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويأكل المال الحرام من جراء بيعه للأصنام. يعني ليس كفرا واحدا ولا كفرين، بل أنواع من الكفر قد تراكم بعضها على بعض. وابنه إبراهيم عليه السلام ليس نبيا من عامة الأنبياء، بل هو من أفاضلهم، وهو أبو الأنبياء، وهو خليل الرحمن. ومع ذلك استمع كيف كان يتعامل إبراهيم مع ذلك الأب. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا إيش؟ يا كافر، هذا الوصف الصحيح له، يا زنديق، يا فاجر، هذه أوصاف كلها تنطبق عليه. ناداه بأرق العبارات، لأنه يعلم صحيح أنا أتعامل مع إنسان ضال مضل، لكن يبقى أن هذا هو أبي، له حق الأبوة عليه. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ثم قال في الآية التي بعدها: يا أبت لا تعبد الشيطان. ثم قال بعدها: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هذا اللطف والأدب والسلوك الحسن والعبارات اللينة من إبراهيم عليه السلام مع أبيه، كيف قابلها أبوه؟ هل قال له: والله أشكرك يا ابني على هذا الكلام الحسن، ومثلك أهل لهذه العبارات، لكن يا بني يعني أن تبقى في عبادتك وأنا أبقى في عبادتي وخلاص ونعيش أحباب مع بعض في بيت واحد، أنت ابني وأنا أبوك، أشكرك على هالأسلوب الحسن الذي حاولت أن تعرض به دينك علي. لا لا، إبراهيم يقول له يا أبتي يا أبتي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي. إذا ما تنتهي عن دينك الذي أنت عليه وتعود إلى عبادة الأصنام التي نعبدها لأرجمنك. ثم طرده من البيت، اطلع برا واهجرني مليا. بماذا رد إبراهيم؟ هل قال أصلا أنا الغلطان اللي أكلمك بأسلوب حسن؟ أنت ما ينفع معك إلا الشدة؟ أنا لو من البداية صرخت في وجهك كان تأدبت معي؟ لا، هذا يقول له اهجرني مليا، اطلع من البيت ما أريد أن أراك. ويقول إبراهيم سلام عليك، لأنه يدري أنه يتعامل مع أبيه. صحيح هذا الرجل أخطأ علي ورفع صوته علي وأراد أن يردني إلى الكفر الذي هو عليه وأراد أن يضلني وهو ضال في نفسه، لكن يبقى أنني أتعامل مع شخص هو أبي له حق الأبوة وإن كان كافرا زنديقا فاجرا. وبالوالدين إحسانا، كان الصحابة ومن بعدهم لهم مع الوالدين أعاجيب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شديد البر بأبيه، كان مجلا لأمره معظما لقدره، فلا تزال تسمع عبد الله بن عمر في كل مرة يذكر أباه ويعرف له حقه، بل لم ينقطع هذا البر والإحسان حتى بعد موت عمر رضي الله عنه. تجد عبد الله بن عمر تارة يروي عن أبيه وتارة يترحم عليه. أقبل إليه مرة نفر من أهل العراق فشكوا إليه ظهور قوم من أهل البدع ينكرون القضاء والقدر، فتغير عبد الله بن عمر ثم تذكر أباه فقال حدثني أبي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى آخر الحديث. وفي موقف آخر يقول عبد الله بن عمر حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي موقف ثالث يقول ابن عمر حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بل يبلغ البر من عبد الله بن عمر درجة تجعله يحسن ليس إلى أبيه فقط ولا إلى أصدقاء أبيه، بل يحسن إلى كل من له علاقة ولو من بعيد بأبيه أو بأصدقاء أبيه. عند مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج مرة من مكة مسافرا وقد ركب ناقة ومعه حمار قد جعل عليه بعض متاعه، وكان إذا تعب من الراحلة نزل وركب على الحمار يتروح عليه. بينما هو يسير لقيه أعرابي في الصحراء، ذاك الأعرابي رأى عبد الله بن عمر فرآه رجلا له هيئة حسنة ومعه أصحاب، فعرف أنه رجل تاجر. أقبل هذا الأعرابي وسلم على عبد الله بن عمر، والأعرابي ما يدري من هذا الرجل، فقال لعلك أن تحسن إلي بشيء. أحسن إليه عبد الله بن عمر، أعطاه درهمين أو ثلاثة. ثم قال عبد الله بن عمر للأعرابي يا أعرابي ما تصنع هنا؟ قال أرعى هؤلاء الغنم. فقال ابن عمر ما اسمك؟ قال أنا فلان. قال ابن من؟ قال ابن فلان. قال أنت ابن فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال أبوك هو الذي كان يأتي إلى المدينة ويجلس مع أمير المؤمنين قبل أن يموت، يعني عمر بن الخطاب. قال نعم، أبي كان صديقا لعمر بن الخطاب. قال عبد الله بن عمر حي هلا ومرحبا، ثم نزل من على ناقته واعتنق الأعرابية، ثم خلع عمامته التي على رأسه وأعطاه الأعرابي هدية، قال خذها سد بها رأسك. ثم نزع ابن عمر رداء كان عليه وأعطاه الأعرابي هدية، ثم التفت إلى أصحابه قال أنزلوا المتاع من على الحمار، فأنزلوا المتاع، قال خذ الحمار هدية. ثم التفت إلى مال معه قال خذه هدية. تعجب أصحابه قالوا يا أبا عبد الرحمن هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، يعني هذا لو أعطيته 10 دراهم قبل يدك ورأسك ورأى أنك قد أحسنت إليه إحسانا كبيرا. قال لا، إن لهذا الأعرابي حقا. قالوا عجبا، وما حق الأعرابي عليك وأنت لم تعرفه ولم يعرفك؟ قال إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لأبي عمر، فأنا أحسن إليه لأجل صداقة أبيه بأبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. لم يكن عبد الله بن عمر متفردا بهذا البر والإحسان، لا، بل كانت جموع الصحابة تنافسه فيه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما قالت يا أبا هريرة، فقال لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فجلس يستغفر، أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي، يجمعه يقول لبيك، ما قال عبارة أخرى، لبيك، يقول رفعت صوتي على أمي، ثم جلس يستغفر. ثم خرج إلى السوق واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يبيت عند أمه في الليل ليرعى لها شأنها، قد تحتاج شيئا في الليل من طعام أو شراب أو ذهاب إلى خلاء فيخدمها. يوم من الأيام لما وضعت رأسها على وسادتها استسقته ماء، قالت يا عبد الله أنا أريد ماء. قام عبد الله بن مسعود ومضى إلى مكان الماء وأحضر إناء فيه ماء وأقبل إليها والإناء في يده، فلما وقف عند رأسها فإذا هي قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها وكره أن يضع الماء بجانبها، خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل وهي عطشة ولا تدري أن الماء عندها. طيب والحل؟ الحل أنه بقي واقفا بهذا الماء ينتظر استيقاظها فجأة في ظلمة الليل، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، ولم يزل بين قيام وقعود حتى أذن عليه الفجر، ثم دفع الماء إليها قال خذي يا أمي اشربي هذا الماء. وبالوالدين إحسانا. حيوه بن شريح أحد العلماء كان يجلس في المسجد يدرس الطلاب، قالوا كان له أم خرقاء، يعني في عقلها شيء، فكان عالم ويجلس عند طلابه، وفجأة في الضحى تطل عليه أمه من نافذة المسجد ثم تصرخ به تقول يا حيوه يا حيوه، فيقول لبيك أمه. عجبا، ما الذي جاء بأمه في الضحى وتقطع عليه درسه؟ أكيد أنه شيء مهم جدا، إما أن البيت قد عدا عليه لص، أو أن البيت يحترق، يعني أمر مهم جدا يستحق أن يقطع الدرس لأجله. يقول لبيك أمه، فتقول له يا حيوه قم فألقي الشعير للدجاج، عندها كم دجاجة، تقول له اقطع درسك وأخرج الشعير من كيسه وانثره للدجاج وارجع إلى درسك. طيب أنت بدل المشوار إلى المسجد اذهبي إلى حظيرة الدجاج وأخرجي ذاك الشعير. فكان يلتفت إلى طلابه ثم يقول لهم تدريسكم نفل وطاعة أمي واجب، ثم ينفض يده من كتابه ويقوم إلى أمه ويأخذ بيدها ويمضي إلى حظيرة الدجاج ويخرج الشعير من كيسه وينثره للدجاج، ثم يرجع بعد ذلك إلى درسه ليكمل الدرس لطلابه. ما كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله بلانا بهالعجوز اللي ما تفهم، كل يوم فاضحتني في مكان، كل يوم تعمل لي قضية، أحرجتني عند الناس، لا لا لا، كان يدرك فعلا أنه يتعبد لله تعالى بإحسانه لهذه الأم مهما كان حالها. أبو بكر بن عياش كان صاحبا لمنصور بن المعتمر، ومنصور بن المعتمر هو أحد العلماء. منصور أراد منه الوزير بن هبيرة أن يتولى القضاء فأبى، ما يريد أن يصبح قاضيا، فاعتذر منه مرارا. فكان منصور يأتي أحيانا ويجلس في بيته ويجتمع عنده مجموعة من الطلاب والمستفتين. شيخ يقول فكانت أمه غضوب، فكانت تدخل عليه وتقول يا منصور يريدك الوزير بن هبيرة على القضاء وتأبى، ثم تسبه وتشتمه أمام الناس، وهو لا يزيد على أن يلصق ذقنه بصدره ويقول لبيك أمه، يعني إن شاء الله حتى تخرج أمه من بين يديه. هو ليس إنسانا ما يعرف يرد، عنده لسان ويستطيع أن يرد، ورجل مفوه، لكن هذا اللسان المفوه ينعقد لما يكون يتكلم مع أمه أو أبيه. قال محمد بن المنكدر وقد كان بارا بأمه، قال بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي، كلاهما من الصالحين، هذا عند الأم يغمز رجليها ويدلكهما ويتحدث معها في الليل، وأخوه عمر على سجادته. يقول حتى طلع علينا الفجر فوالله ما يسرني أجر ليلته بليلتي. لو يأتي إلي ويقول لي بادلني الثواب، أنا طول الليل ما بين الركوع والسجود وأنت عند أمنا تغمز رجليها وتدلكهما وتتحدث معها مرتاح، أعطيك ثوابي وتعطيني ثوابك؟ لقلت لا، لأن الله تعالى قال ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وبقيام الليل وصيام النهار. كانوا يستشعرون فعلا أن هذا الإحسان يقربهم إلى ربهم جل جلاله، أنه يرفعهم عنده درجات، أنهم بتعبدهم لله تعالى بهذه العبادة أنهم يكسبون رضا الله تعالى. أن اشكر لي ولوالديك، من شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل الشكر منه، ومن شكر والديه ولم يشكر الله لم يقبل الشكر منه. لا بد أن يجمع الشكرين، أن يشكر لي ولوالديك. ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار أن يحيى البرمكي كان شيخا كبيرا، فأصابهم ما يسمى بنكبة البرامكة في التاريخ. الخليفة سجن البرامكة وقتلهم، وكان ممن أصابه الأذى الكبير يحيى البرمكي. قتل من قتل من أولاده، وسجن يحيى البرمكي في زنزانة ضيقة باردة في شدة البرد مع ابنه خالد. كان الشيخ الكبير إذا استيقظ لأجل أن يتوضأ يؤذيه الماء البارد، وابنه خالد يرى أباه على هذا الحال ولا يملك شيئا، ما عندهم حطب يشعلونه لأجل التدفئة. فصار خالد إذا نام أبوه يأخذ إناء ويجعل فيه الماء، ثم يرفع الإناء بيده اليمنى حتى يقربه عند السراج المعلق في سقف الزنزانة، ولا يزال ماسكا إياه بيده اليمنى 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، حتى تتعب يده، فينقله إلى اليد الأخرى، فلا يزال يراوح بين اليدين حتى يبزغ عليه الفجر، فيكون الماء قد تدفأ بالحرارة المنبعثة من السراج، فيقول خذ يا أبي توضأ، فيتوضأ أبوه بالماء الدافئ وهو لا يعلم أن ابنه كان قائما على رجل ومادا يدا فوقه طوال الليل. السجان انتبه لهذا، وصار إذا أظلم الليل واقترب وقت النوم دخل إلى زنزانتهم وأخذ السراج وأخرجه في الخارج. فصار خالد إذا نام الأب يأتي ويتكئ على الجدار، ثم يكشف عن بطنه ويأخذ الإناء ويلصقه ببطنه في شدة البرد، يلصقه ببطنه ثم ينحني عليه، فلا يزال منحنيا عليه إلى الفجر. فإذا أذن الفجر واستيقظ الأب دفع إليه الإناء وقد تدفأ الماء بفعل الحرارة المنبعثة من جسده. وبالوالدين إحسانا، بالله ماذا كان يرجو؟ يرجو إرثا ومالا؟ الرجل قد أصابه نكبة البرامكة وأخذت جميع أمواله، ماذا يرجو؟ إلا أن يكون يرجو ما في السماء عند الله جل جلاله. كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى شديد البر بأمه، قالت أخته حفصة ما رأيت محمدا رافعا صوته على أمه قط، قالت وكان إذا تحدث مع أمه يظنه الظان مريضا، يعني يقترب إليها ويتكلم بهدوء ويتلطف معها حتى يظن الظن أنه مريض. قالت وكان ينظر ما تحب فيقدمه لها قبل أن تطلبه منه. وهذا من أنواع البر، ليس أن تنتظر أن تطلب أمك أو أن يطلب أبوك منك شيئا فتنفذه، لا، من البر أنك تتوقع أبي ماذا يريد. اليوم عندنا مثلا وليمة في البيت، أتوقع أبي ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أحضر مبكرا، يريد مني أن أستقبل الضيوف، يعني توقعاتي بماذا أستطيع أن أدخل السرور على أبي قبل أن يبدأ يوجهني أنا أفعل قبل أن يطلبه مني. أمي مثلا قالت لي اليوم خالتك عندها عشاء، طيب أنا أتوقع أمي ماذا تريد اليوم مني؟ تريد مني أن أحضر مثلا هدية تذهب بها، أو أحضر أنواع من الحلويات، أو أن أذهب بها بالسيارة. يعني ليس أن أنتظر أن يطلب مني أحد الوالدين شيئا، لا، بل من البر أن أتوقع أنا أمي أو أبي ماذا يريد فأقدمه قبل أن يطلبانه. تقول حفصة كان محمد بن سيرين له أم مكية تحب الثياب الصفر، قالت فكان يدخل إلى غرفتها وينظر إلى ثيابها، فإذا وجد ثوبا أبيض أو لونا آخر غير الأصفر يأخذه ويذهب به يصبغه بالأصفر ثم يعود ويدسه بين ثيابها حتى إذا رأته دخل إلى قلبها السرور. توقع أن أمي تحب هذا اللون فأنا أوفره لها. أدق الأشياء، كهمس رحمه الله تعالى كان أحد العلماء، قالوا كان شديد البر بأمه، ومن ذلك أنه زار أمه يوما فرأى في بيتها عقربا فانطلق وراء العقرب يريد أن يضربها بنعله أو بعصا في يده، فانطلقت العقرب ودخلت في جحر، فمن شدة حرصه أدخل يده وراء العقرب في جحرها فلدغته العقرب فأخرج يده. فقال له قائل عجبا ما هذا الحرص، يعني حرص شديد على أن تمسك العقرب. قال والله لو كانت في غير بيت أمي ما حرصت هذا الحرص، لكني خشيت أن تخرج هذه العقرب فتؤذي أمي أو تلدغها. وبالوالدين إحسانا، ظبيان ابن علي الثوري كان بارا بأمه شديد البر. قالوا سافر بها يوما إلى مكة في يوم شديد الحر، فلما نزلوا اشتد الحر عليها فقام يلتمس لها ظلا، يريد مكانا يجلس فيه أمه من شدة الحر، فما وجد، فأقبل وجعل يحفر حفرة كبيرة حتى وجد التراب الرطب، ثم أخذ رداءه وفرشه في هذه الحفرة، ثم أخذ أمه وأقعدها في الحفرة، ثم أخذ رداء آخر وأخذ يظللها. ساعتين أو ثلاث حتى ارتحلت القافلة وأمهم ارتاحت في جو بارد وقد استظلت من الشمس. تعبد لله بمثل هذه الأفعال. قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى: الولد بالقرب من أمه حتى تسمع نفسه أفضل عند الله من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل. كانوا يدركون هذه المعاني ويتأدبون مع والديهم حتى في الحركات والكلمات والألفاظ والنظرات. هذا أدب الله تعالى لنا. اسمع إلى قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني أنت مطالب أن تقدم جميع أنواع الإحسان. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الإحسان إلى الوالدين، وإذا تكلم ابن عباس في تفسير القرآن فحسبك به. قيل: يا ابن عباس، ما معنى الإحسان إلى الوالدين؟ قال: الإحسان كثير ما أستطيع أن أصفه. قيل له: فما معنى العقوق؟ ما دام أن الإحسان يحتاج إلى محاضرة طويلة أعطنا معنى العقوق. فقال ابن عباس رضي الله عنهما واحفظها، قال: لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عاقا. هذا يا جماعة غبار يطير على الأب أو الأم ويكتب عند الله تعالى عاقا، فما بالك بمن يسرق بهما أو يتركهما أو يقاطعهما أو يبقى أياما هاجرا لهما. إذا كان هذا كلام ابن عباس في نوع من العقوق، فما رأيك في من يزيد على ذلك؟ ثم بين الله تعالى حالة يكون فيها الوالدان أحوج إلى البر ويكون الولد أحوج إلى تحملهما. قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ها يا ربي، كيف أتعامل معهما إذا كبرا؟ ولماذا خص الله تعالى الكبر؟ إذا كان الأب لا يزال في قوته، نفرض أن الولد مثلا في السابعة أو العاشرة من عمره، فالأب في غالب الأحيان سيكون في ربما في الثلاثين أو في الخامسة والثلاثين، فقد لا يحتاج الأب أصلا إلى خدمة الولد له ولا يحتاج إلى تلطف الولد معه، فالأب غني بنفسه بما عنده من قوة في بدنه وفي ماله، والولد لا يزال محتاجا إلى أبيه. لكن متى يبدأ يشعر الولد بنوع من الاستغناء ويبدأ الولد يقوى والأب يضعف؟ إذا بدأ الولد يكبر ويكبر وبدأ يشعر بنوع من الغنى عن أبيه، عندي وظيفتي، عندي مالي، عندي أصدقائي، عندي دخل خاص، عندي بيت خاص، لم يعد يحتاج إلى أبي يقول: أعطني ثمن البنزين وأعطني بفصل ثياب وبشتري حذاء وبسدد حساب في الجامعة، وما يحتاج إلى هذه الأمور، خلاص كبر الآن. فإذا كبر الوالدان، أولا يستغني الولد عنهما في الغالب ويحتاجانهما إليه، وقد تسوء أخلاقهما مع الكبر، يكون عنده مرض سكر، مرض ضغط وأنواع من ذلك. فقال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. طيب ها يا ربي، كيف أتعامل معهما؟ تكلم في الأقوال والأفعال: فلا تقل لهما هذا أولا، ولا تنهرهما. عجبا، إذن كيف أتكلم؟ وقل لهما قولا كريما. هذا في الأقوال. ما معنى لا تقل لهما أوف؟ يعني مثلا لو رجع الولد من جامعته أو رجع من وظيفته، رجع إلى البيت، قالت أمه: يا ولدي نحتاج في الظهر شدة الحر، قالت: يا ولدي نحتاج إلى خبز. نزل الولد وذهب البقالة وأحضر خبزا في شدة الحر ورجع وضع في المطبخ، قالت: أوه نسيت أيضا نحتاج إلى لبن. طيب يما ما قلتي لي المرة الأولى، يلا اذهب أحضر. نزل الولد وأحضر لبن في شدة الحر ورجع وضعه. لما أراد أن يذهب إلى غرفته قالت: أوه تعال نحتاج بعد إلى عصير. طيب يا أمي أقول لك اذهب الآن. فهو ذاهب في الطريق قال: الأه هذه حرام، فلا تقل لهما أف، خلك رجال ساكت، نفذ أنت ساكت، فلا تقل لهما أف. ثم قال: ولا تنهرهما. لاحظ، لم يقل ولا تسبهما ولا تشتمهما، لا، جاب النهر، أقل من ذلك، أقل من السب وأقل من الشتم. السب أن يشبه أباه وأمه بنوع من الحيوانات، يا حمار يا كلب يا كذا، هذا نوع من السب أصلا لا يتصور أن عاقلا يفعله مع والديه، فلم يذكره الله تعالى في الآية. ولا تشتمهما، لا يقول يا غبي يلي ما تفهم، لا، قال: ولا تنهرهما. لا تنهرهما يعني لو أن الولد مثلا خارج من البيت المغرب أو العصر، قال له أبوه: يا ولد لا تتأخر الليلة، ترى سيأتينا ناس ويأتينا ضيوف. قال: خلاص طيب طيب. ثم بدأ الولد يبحث عنه عليه، يخرج، قال الأب: سمعت يا ولد؟ قال: طيب طيب زين. ولما أراد يخرج قال يا ولد لا تأخر طيب قال خلاص زين هذا حرام ولا تنهرهما لا ترفع صوتك إذن كيف أتكلم وقل لهما قولا إيش كريما كيف كريما إن شاء الله وبشر ومن عيوني ما يصير خاطرك إلا طيب أنا عندي أغلى منك يا أبوي والله يا يمه لو تبين أشيلك على راسي وأوديك يمين ولا يسار ابشري قل لهما قولا كريما ابحث عن ألطف العبارات وأسمعهم إياها ثم قال الله وهو يتكلم عن الأفعال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليس من الخوف قد لا تخافوا منهما وليس من الطمع قد لا تطمعوا في شيء عندهما لكن قال من الرحمة ثم قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إذن أنت لما تتعامل مع والديك هذا التعامل الرائع أنت في الحقيقة تسدد ديون سابقة كما أحسنا هما إليك في السابق أنت الآن ترد إليهما ما سبق لذلك الله تعالى قال كما ربياني صغيرا روى الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي هذا الرجل يعيش في مجتمع كمجتمعنا المجتمع الذي يعيش فيه يختلط بأنواع متعددة من الناس فيهم أصدقاء فيهم زملاء فيهم جيران فيهم أبناء عم فيهم أبناء خال فيهم أخوال فيهم أعمام فيهم مدراء في العمل فيهم أمراء فيهم ولاة أمر فيهم ناس موظفين تحته فيهم أبناء له فيهم أم فيهم أب فيهم إخوان أخوات أصناف قرابة 20 صنفا يتعامل الإنسان معهم هذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أنا أحتك بهؤلاء كلهم جيراني وإخواني وأخواتي وأمي وأبي وأصدقائي وزملائي من أحق هذه الأنواع 20 من أحق الناس بحسن صحابتي أي واحد من هذه الأنواع التي أمامي أحقهم أن أتبسم في وجهه أن أتلطف معه أن أكون كريما معه أن أعطيه هدايا أن أخدمه أنواع الخدمة ها يا رسول الله من إخواني أخواتي أعمامي أخوالي أمي أبي فيترك النبي صلى الله عليه وسلم المجموعة كلها ويقول أمك ثم من يا رسول الله يتوقع أن يختار له نوعا آخر فإذا به يرجع قال ثم أمك ثم من يا رسول الله قال ثم أمك قال ثم من يا رسول الله قال ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب قالوا إن الأمة لشدة تحملها تحملت آلام الحمل وآلام الوضع وآلام الإرضاع والولادة أنواع من التحمل فإنها تستحق ثلاثة أنواع من البر والأب بلا شك يستحق أيضا ثم يأتي الأقرب فالأقرب لكن بالله عليك انظر اليوم إلى الناس تجد إذا تعامل مع مدراء في العمل تعامل مع شركاء في التجارة عنده محل عنده شركة عنده شيء تعامل مع بعض جيرانه تجد منه اللطف واللين وحسن العبارات وأجمل الكلمات لكنك إذا نظرت إلى تعامله مع أمه وأبيه لم تجد شيئا من ذلك وفي الصحيحين أن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه جاء يا رسول الله أريد أن أجاهد معك ما هو أول سؤال يسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل قال له ها تعرف القاتل هو جاء يجاهد الأصل يسأل عن القتال لا هل قال له طيب تجاهد عندك سلاح جاهز هل سبق دخلت معارك لا سأله عن قضية تشغل باله دوما أول كلمة قالها أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد انظر كيف قدمهما على غيرهما مع عظم أمر الجهاد وصح عند ابن ماجة أن رجلا قال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك أول سؤال سأله قال هل لك من أم؟ قال نعم قال الزمها فإن الجنة عند رجليها وفي رواية صحيحة قال ألك والدان؟ قال نعم قال تلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما وروى أبو داود بإسناد حسن أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن لاحظ المسافة التي قطعها والمشقة التي كابدها وترك كل شيء في سبيل هذا القلب الذي جاء معلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالهجرة والجهاد جاء من اليمن حتى وصل إلى المدينة فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا به يستبشر ويفرح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قد أقبل مهاجرا إلى المدينة وسوف يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام أول سؤال سأله قال هل باليمن أبواك؟ قال نعم قال أدينا لك؟ قال لا قال ارجع إلى أبويك فاستأذنهما فإن فعلا وإلا فبرهما. وصح في المسند أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فقال عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى الرجل قال ما تريد؟ قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه، أي ذل ولصق بالرغامة والتراب، ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه عجبا. من؟ الزاني، شارب الخمر، المرتشي، من هو هذا الذي يدعو عليه؟ قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، يعني لم يعمل بهما عملا يستحق به أن يدخل الجنة. لما ماتت أم الحسن البصري ودفنها بكى بكاء شديدا، قالوا له عجبا ما يبكيك وأنت العالم تصبرنا على المصائب وتأمرنا بتحملها وتبكي هذا البكاء؟ قال أبكي والله أنه كان لي بابان إلى الجنة، أب وأم، فأغلق أحدهما ولم يبق لي إلا باب واحد. روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب، قال يا رسول الله إن أبي ينقصني مالي وينفقه على عياله. فجاء أبوه فلما سمع الشكوى بكى وقال يا رسول الله أي عيال لي؟ إنما هما أمه وأختاه. ثم جعل ينظر إلى هذا الولد الذي مضى لي الآن سنين وأنا أتعب عليك وأشقى وأنفق عليك، فلما بلغت السن الذي تجمع فيه أموالا ودراهم بدأت تتمنن علي بها ونسيت كل ما مضى. جعل ينظر إلى ولده ويقول غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت دين مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وبالوالدين إحسانا، من محبة الله تعالى لبر الوالدين جعل له من الفوائد في الدنيا قبل الآخرة، فبر الوالدين يزيد في العمر ويوسع في الرزق. صح في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه. وبر الوالدين يجعل الدعاء مستجاب. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم كانوا يمشون، أصابهم مطر فآواهم المبيت إلى غار، دخلوا إلى غار يتقون به هذا المطر، الريح اشتدت فانحدرت صخرة عظيمة من أعلى الجبل فسدت عليهم فم الغار، أصبح الغار كالصندوق الذي وضعوا فيه وأغلق عليهم، يدفعون الصخرة بأيديهم يصرخون بأعلى أصواتهم، بذلوا جميع الأسباب لأجل الخروج ما استطاعوا. نظر بعضهم إلى بعض وكأنه يقول يعني هذا قبرنا خلاص نموت؟ قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. دع الأول بعفته عن الفاحشة، ودع الثاني بحفظه للأمانة، ورفع الثالث يديه قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران ولم أكن أقدم عليهما أهلا ولا مالا، يعني لا يمكن أهتم بزوجتي وأولادي وأترك أمي وأبي، ولا يمكن أهتم بأموالي وأنشغل عن أمي وأبي، لا، لم أكن أقدم عليهما أهلا ولا مالا، وإنه نأى بي طلب الشجر يوما، ذهب يرعى الغنم وكان المرعى بعيدا فلم أعد إلا وقد ناما. الرجل في كل يوم وهو راجع يحلب من الغنم ويحضر اللبن في إناء، هذا الإناء يعتبر هو الإفطار والغداء والعشاء للبيت كله، للزوجة والأولاد وللأم والأب. رجع الرجل بإنائه فيه اللبن فإذا أمه وأبوه قد ناما، قال فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما. اللبن يكفي للجميع لكنه لا يريد أن يذوق أحد من هذا اللبن قبل أمه وأبيه. يقول فظللت واقفا باللبن على رؤوسهما والصبية ما قال يبكون عند قدمي، لا، ولا قال يتمسكون برجلي ويقفزون، لا، جاء باللي أعظم منها كلها، قال والصبية يتضاغون عند قدمي، يتضاغون يعني يتلوون من شدة الجوع. تخيل أن معك الإناء فيه اللبن وصبيانك أبو سنتين وأربع سنوات وست سنوات وقد أهلكهم الجوع وتأوت بطونهم من أثر الجوع، وهم يتلوون عند قدميك، دموعهم تسيل على رجليك، يريدون شربة لبن كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، يريدون شربة لبن، وأن تقول والله ما تشربوا، لا تشربون قبل أمي وأبي. فظل واقفا باللبن حتى استيقظت أمه وأبوه فسقاهما، ثم أسقى صبيانه، ثم رفع يديه قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، يعني هذا البر، إلا ابتغاء وجهك، لأجلك أنت بس، أنا ما أرجو من أمي وأبي لا ميراث ولا طمع ولا شيء، لكن عشانك أنت، اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون. انظر كيف مثل هذا العمل الصالح كيف نفعه بره بأمه وأبيه لما أحسن إليهما. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فذكر لهم رجلا من التابعين، عجبا، ما الذي رفع قدر هذا التابعي وعظم أجره حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهو لم يره؟ ما الذي عظم قدره؟ قيام الليل، صيام نهار، جهاد؟ اسمع إلى الحديث. كان عمر رضي الله تعالى عنه جالسا يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم، فيقول يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر. ما قال يقوم الليل، يقرأ القرآن في ركعة، يصوم يوما ويفطر يوما، ذكر أعظم العبادات التي يفعلها، قال له والدة هو بها بر. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الفتى لو أقسم على الله لأبره، لو قال اللهم أقسم عليك أن تهزم هذا الجيش، أقسم عليك أن تشفي هذا المريض لأبره، من محبة الله تعالى له وجلالة شأنه عند ربه أن الله تعالى يفي بقسمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر فإن استطعت، لاحظ يكلم عمر، قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. صار عمر منشغل البال، مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت خلافة أبي بكر ومات أبو بكر، فلما تولى عمر صار منشغل البال، كلما جاء أحد من جهة اليمن يسألهم فيكم رجل كذا، فيكم رجل من صفته كذا، ولا يعرفونه. يوم من الأيام جاء قوم من أهل اليمن في الحج، خرج إليهم عمر، قال أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا نعم، قال دلوني عليه. فذهبوا به يمشون حتى أوقفوه على أويس بن عامر، وقف عمر بين يديه، قال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. الآن عمر يتأكد من الصفات، قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال عمر الحمد لله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وساق الحديث بين يديه. فانظر كيف رفع الله تعالى شأنه لما كان بارا بأمه. ومن تأمل في حب الوالدين للولد علم أنه من قلة الدين وقلة العقل والمروءة مقابلة هذا الإحسان العظيم بالإساءة. قال رجل لعبيد الله بن أبي بكرة، قال ما تقول في موت الوالد؟ قال ملك حادث، صحيح أنا سأبكي على أبي أسبوع أسبوعين، لكن سيأتيني إرث، ملك حادث. قال فما تقول في موت الزوج؟ قال عرس جديد. قال فما تقول في موت الأخ؟ قال قص الجناح. قال فما تقول في موت الولد؟ قال آه صدع في الفؤاد لا ينجبر أبدا. أذكر أن شابا توفي وأبوه في الهند ليحضر بعض العمال، صار له حادث الساعة 8 تماما في يوم سبت. أبوه في الهند كان قد اتصل على أولاده العصر يعني يأخذ أخبارهم، وقد بقي على حضوره ربما يعني أسبوع أو أسبوعان، فلما جاءت الساعة 8:04 أو 5 قفز أبوه من السرير وأخذ الهاتف واتصل على الأهل. سلام عليكم. عليكم السلام. قال فيكم شيء؟ ردت عليه بنته الكبيرة، تعلم أن أخاها قد حصل له ما حصل وأنه توفي في الحادث. قالت لا ما في شيء، لكن متى ستأتي؟ قال أنا ما أدري، منشغل بالي، سأتيكم غدا. هي أول رحلة؟ قال نعم هي أول رحلة. قالت خلاص الله يحييك. طيب حصل شيء؟ لا لا. قالت ما حصل شيء، ما حصل شيء أبدا. رجع الرجل ثم علم أن ولده مات. سألته أنا بنفسي، قلت له طيب يا أبو فلان، هل علمت بوفاة ولدك وأنت في الهند؟ قال والله العظيم يا شيخ إني على فراشي، لما طقت الساعة 8 والله كأن طعنت في صدري، قفزت من السرير كالمجنون، ما أدري أكيد عيالي صاير عندهم شيء. يقول وقفزت وأخذت الهاتف أتصل أسأل عندكم شيء ولا ما في شيء، ومع أن البنت طمنتني إلا أني رجعت لأجل أن أنظر ما الخبر الذي حصل. لاحظ ذاك في الهند وهذا يموت هنا، ومع ذلك صدع في الفؤاد لا ينجبر أبدا. بني الذي أهدته كفاية للثرى، فيا عزة المهدى ويا حسرة المهدي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها، وأخلفت الآمال ما كان من وعدي، وظل على الأيدي تساقط نفسه، ويذوي كما يذوي القضيب من الرند، عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له، ولو أنه أقسى من الحجر الصلد، بودي أني كنت قد مت قبله، وأن المنايا دونه صمدت صمدي، ولكن ربي شاء غير مشيئتي، وللرب إمضاء المشيئة للعبد، وأولادنا مثل الجوارح أيها، فقدناه كان الفاجع البين الفقد، لعمري لقد حالت بي الحال بعده، فيا ليت شعري كيف حالت به بعدي، سأسقيك ماء العين ما أسعدت به، وإن كانت السقيا من العين لا تجدي، كأني ما استمتعت منه بضمة ولا شمة في ملعب لك أو مهدي، ألام لما أبدي عليك من الأسى، وإني لأخفي منك أضعاف ما أبدي، أود إذا ما الموت أوفد معشرا إلى عسكر الأموات أني من الوفد، عليك سلام الله مني تحية، ومن كل غيث صادق البرق والرعد. ويكفي في بيان محبة الوالد للولد أن يعقوب عليه السلام وهو النبي المكرم لما غاب عنه ولده يوسف وطال اشتياقه إليه طال بكاؤه وعظم بلاؤه، حتى قال الله وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم لا زال يعقوب عليه السلام أعمى، يقربون إليه طعامه ويقودونه إلى خلائه ويناولونه ثيابه، وهو لا يزال مشغول البال على ولده، يذكره في قيامه وقعوده وفي نومه ويقظته، حتى إذا مضت السنين وصار يوسف عليه السلام وزيرا في مصر، ووقعت له الحوادث مع إخوته وهو في مصر، أرسل قميصه إلى أبيه ليشمه، فلما أخذ الرسول الذي سيجيء بالقميص، لما أخذ القميص وهو في مصر، أخذ القميص وركب على البعير، قال يعقوب وهو في فلسطين إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تتهموني في عقلي. يقول والله إني أشم ريحة ولدي في فلسطين، وذاك في مصر، يقول والله إني أشم ريحة ولدي. قال الله فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فسبحان من جعل في القلوب مثل هذه المحبة. ذكروا أن أمية بن أسكر الكناني كان عنده ولد اسمه كلاب في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. كلاب كان شابا صالحا حريصا، يوم من الأيام كلاب يمشي في طريق من رقاط المدينة، لقي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، سألهما قال أي الأعمال أفضل في الإسلام؟ قال الجهاد في سبيل الله. ذهب إلى عمر قال يا عمر، قال نعم، قال أرسلني إلى الثغور. الثغور هي مراكز تجعل حول بلاد الإسلام يرابط فيها المجاهدون لأجل أن يردوا الأعداء لو هجموا على بلاد المسلمين. قال عمر عندك والدان؟ قال نعم. قال اذهب واستأذنهما. ذهب إلى أمه وأبيه وهو وحيدهما، فجعل يبكي ويقبل رأس أبيه وينحني على يده ورجله حتى أذن له أبوه على كره منه، لكن الولد أكثر عليه وأصر عليه فأذن له أن يخرج إلى الجهاد. أقبل إلى عمر وأخبره أن أبويه قد أذن له، فأرسله عمر إلى الثغور. مرت الأيام واشتد شوق الوالد إلى ولده، كان يساعده في وضوئه، يقرب إليه طعامه، يمشي معه في حاجاته، يؤانسه في مجلسه. مضى وصار لا يجلس إلا هو وعجوزه في مكان واحد دون أولاد، صار البكاء رفيقه في ليله ونهاره. يوم من الأيام جلس أمية بن أسكر تحت شجرة فرأى حمامة تأتي إلى أفراخها فتطعمهم، فأخذ ينظر إليها ثم بكى وقال: لمن شيخاني قد نشدا كلابا، كتاب الله لو عقل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، طويلا شوقه يبكيك فردا على حزن ولا يرجو الإياب، إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكر كلابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السراب. ثم اشتد حزنه على ولده حتى أصابه ما أصاب يعقوب عليه السلام، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وعمي. لما عمي اشتد عليه البلاء وصار يتذكر ولده ويراه بين يديه في كل حين، فأخذ من شدة ما في قلبه يريد أن يدعو على ولده: ليش تركتني؟ لكن نفسه لم تطاوعه أن يدعو على ولده، فأخذ يدعو على عمر بن الخطاب ويقول في شعره: أعادل قد عزلت بغير علم، وما تدرين عادل ما ألاقي، فلا والله ما بليت وجدي ولا شفقي عليه ولا اشتياقي، فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم سواد قلبي بانفلاقي. ثم قال: سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى دقاقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. أقبل عليه يوم من الأيام أحد أصحابه قال: يا أبا كلاب تذهب معي في حاجة؟ قال: إلى أين؟ قال: اذهب معي في حاجة. أخذه بيده وهو الأعمى يسوقه حتى ذهب به إلى المسجد، أدخله إلى المسجد وأقبل إلى الحلقة التي فيها عمر بن الخطاب وأجلسه فيها، والشايب المسكين الأعمى ما يدري أنه في مجلس عمر. ثم قال له صاحبه: يا أبا كلاب. قال: نعم. قال: أنشدنا من أشعارك. لشدة تعلقه بولده أول ما يتبادر إلى ذهنه الأشعار التي في ولده، فقال: سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. قال عمر: عجبا، من هذا؟ قالوا: هذا أمية ابن أسكر الكناني. قال: ما خبره؟ قالوا: أرسلت ولده إلى الثغور كلاب. قال: عجبا، ألم يأذن؟ قالوا: أذن على مضض. فسأله عمر فإذا الحال كما قالوا. قام عمر إلى ديوانه وأرسل مباشرة إلى الثغور أن يبعثوا إلي كلاب ابن أمية ابن أسكر الكناني على دواب البريد. دواب البريد كانوا إذا احتاجوا إلى بريد يصل بسرعة يجعلون دوابا في مواضع متفرقة من المسافة، يعني إذا كانت المسافة مثلا 100 كيلو يجعلون كل 5 كيلومتر في مجموعة من الدواب، بغال أو حمير أو إبل، وعندها حارس. فإذا كان البريد مستعجلا يركب من أول المسافة على دابة ثم يضرب الدابة حتى تخرج كل قوتها، فإذا وصلت إلى المركز الذي بعده فإذا هي قد تعبت تعبا شديدا فينزل منها ويركب دابة جديدة ويضربها حتى تخرج كل قوتها، فتمشي مسافة 5 كيلو في وقت يسير، ثم ينزل ويركب دابة جديدة. فالمسافة التي ربما تقطع في أسبوع قد تقطع في يوم أو في نصف يوم. عمر من شدة سرعة قال: ابعثوا أسرع شيء على دواب البريد. بعثوا كلابا، دخل كلاب على القائد الأعلى للجيوش الإسلامية على عمر بن الخطاب وهو جندي من الجنود. نعم يا أمير المؤمنين، بعثت إلي؟ قال: نعم. اجلس يا كلاب. فجلس. قال: ما بلغ برك بأبيك؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما أعلم شيئا يحبه أبي إلا فعلته قبل أن يطلبه مني، ولا أعلم شيئا يبغضه أبي إلا تركته قبل أن ينهاني عنه. قال: زدني. قال: يا أمير المؤمنين والله إني لا آلوه جهدا، يعني لا أقصر معه في بر وإحسان. قال: زدني. قال: إني إذا أردت أن أحلب له من الناقة أأتي بالليل إلى أغزر ناقة في الإبل ثم أنيخها يقعدها على الأرض وأعقلها يربطها حتى ما تتحرك طوال الليل، ثم أستيقظ قبل الفجر وآتي إليها فأحل عقالها وأبعثها تقوم، ثم أمضي إلى البئر وأستخرج الماء البارد من البئر لأن الشمس لم تتعرض له بعد، وآتي إلى هذه الناقة وأغسل ضرعها بالماء البارد حتى يبرد اللبن في داخل الضرع، ثم أحلب اللبن. وإذا صلى أبي الفجر أتيت به إلى أبي وقلت خذ يا أبي اشرب من هذا اللبن البارد. قال عمر عجبا، كل هذا لأجل شربة لبن؟ قال وما سواه أعظم يا أمير المؤمنين. قال افعل كما كنت تفعل، أنا أريد اللبن هذا الذي تصنعه لأبيك اصنعه لي الآن. يا أمير المؤمنين أذهب إلى أهلي. قال لا، أول شيء اعمل لي لبن. مضى إلى ناقة وحاول أن يجتهد، استخرج ماء من البئر جعل يغسل ضرع الناقة مرارا، حلب اللبن وأقبل به إلى عمر قال خذ يا أمير المؤمنين. أخذ عمر اللبن وقال ادخلوه في هذه الغرفة وأغلق الباب عليه على كلاب. قال يا أمير المؤمنين. قال أغلق الباب عليه. فأغلق الباب عليه وبعث عمر من يأتي بأمية بن أسكر. فأقبل الشيخ الكبير يجر خطاه، قد كبر سنه ورق عظمه وحدودب ظهره وعظم همه وطال شوقه واشتد بكاؤه وعمي بصره. أقبل حتى وقف بين يدي عمر. قال له عمر يا أمية ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ قال ما بقي لي لذة. قال فما تشتهي؟ قال أشتهي الموت. قال أقسمت عليك أن تخبرني بأعظم لذة تتمناها في الدنيا. قال لا تقسم. قال أقسمت عليك، أخبرني ما هي أعظم لذة تتمناها. قال أتمنى والله لو أن ولدي كلاب بين يدي، أضمه ضمه وأشمه شمه قبل أن أموت. قال عمر سيسرك الله بولدك إن شاء الله، خذ هذا اللبن تقوى به. قال لا حاجة لي فيه. قال أقسمت عليك أن تشرب. فأخذ اللبن، فلما قربه أمية إلى فيه وهو الأعمى بكى وبكى وقال والله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب. ذلك ما تعجب لما يكون هذاك في الهند ويقول الساعة 8 يوم السبت حسيت الطعنة في صدري لأن روح ولدي خرجت في الرياض. يقول والله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب. عمر بن الخطاب الذي كان إذا مشى في طريق يسلك الشيطان طريقا آخر من هيبته بكى وجعل ينتفض على كرسيه وينتفض ويبكي، ثم التفت قال افتحوا الباب لكلاب. الأب ما يدري هو سمع اسم كلاب ولا ما سمع، أعمى بدأ يتلفت يمين ولا يسار، ما يدري الولد سيأتي من يمينه ولا يساره. أقبل الولد إلى أبيه فضمه أبوه إليه حتى كأنهما قد خلطا في جسد واحد. لو أحضرت قوة الدنيا لتفرقهما ما استطاعت إلا أن يتقطع. جعل الأب يضم الولد تارة يشمه وتارة يلمسه وتارة يقبله ويضمه إلى صدره. بكى عمر وقال يا كلاب إن كنت تريد الجنة فتحت قدمي هذا وتحت قدم العجوز. أيها الإخوة والأخوات، وبعض الناس لا يزال بارا بوالديه مقبلا عليهما في أول شبابه، ولكن إذا شعر بنوع من الاستغناء عقهما أو قلل برهما، أو قد يفضل زوجته وأولاده عليهما. نحر أعرابي جزورا وقال لامرأته أطعمي أمي منه، يعني هذا الجزور مقطع، أطعمي أمي منه، اختاري قطعة اطبخيها لأمي. قالت ما أطعمها؟ قال الورك. قالت لا، هذه ظهرت بشحمة وبطنت بلحمة، لا لعمر الله هذه تمرضها. قال فاقطعي لها من الكتف، لحم الكتف لحم طيب، اقطعي لها واطبخي لأمي. قالت لا، هذه تحمل الشحم من كل مكان، لا لعمر الله هذه تمرضها. قال فأطعميها من السلام، قطعة لحم اطبخيها لها. قالت لا، هذا يركب ويضغط، لا ما يصلح لأمك. قال فما تطعميها ما دام ان لا الورك يصلح لأمي ولا الفخذ ولا لحم السلام، فما تطعميها؟ قالت اكثر لها اللحي، لحي البعير الفك السفلي، أكسر لها اللحي العظم هذا وأطبخه في الماء ثم أعطيه إياها تمص العظم. قال ما شاء الله، وبقية اللحم وين يروح؟ قالت لنا ولأهلي، يعني نرسل إلى أهلي وإخواني. قال تطعمين أمي اللحي؟ قالت نعم. قال خذي اللحي وكليه وأنت بالطريق إلى أهلك. فرص طالق طالق طالق، ذهبت المرأة بلحيها. طبعا عفوا أنا ما جئتكم حتى أقول طلقوا زوجاتكم يعني، ولا جئت لأفسد بيوتكم، لكن الذي أعنيه أن يكون المرء مدققا على نفسه في تعامله مع أمه وأبيه، وإلا فكثير من الزوجات ولله الحمد لعلها أشد برا بالأم من ولدها. أذكر أن أحد طلابي في الكلية قبل سنوات مرضت أمه واشتد مرضها، اكتشف أن عندها مرض خطير وطال بقاؤها في المستشفى ما بين كيماوي وأنواع من العلاجات، فكان ولدها الكبير زارها مرتين ثلاث، فلما طال الأمر انشغل بأموره، عنده مؤسسة وعنده شركة وعنده أمور، انشغل بها وترك زيارة أمه، حتى اتصال بالهاتف ما يتصل. فاشتاقت الأم إليه، وكلما سألت الأولاد قالوا يعني مشغول، عنده عمال، مسافر. فلما مضى وقت قالت يا أولادي أخوكم حي ولا ميت؟ قالوا حي. قالت طيب اتصلوا أسمع صوته على الأقل، هذا قطعة مني. قالوا يا أمي ما يحتاج، نحن نبلغه السلام. قالت إذن أكيد أن الولد في شيء. قالوا لا والله الرجل بخير. قالت اتصل، فاتصلوا به بالهاتف، سلام عليكم فلان، عليكم السلام، خذ هذه أمي بتسلم عليك. يقول صاحبي هذا، يقول أخذت أمي السماعة، سلام عليكم، عليكم السلام، يا ولدي والله إني اشتقت لك، والله لا أريد منك أي شيء، لا مال ولا علاج ولا ما عندي أي شيء مقصر عليه، لكن يا ولدي أريد أني أراك، أنت ولدي أريد أني أراك أقبلك. قال أنا مشغول وبعدين أجيك، خلاص إن شاء الله سأمر. يقول فبكت أمي وأرادت أن تستعطفه، فقالت يا ولدي أنا أرضعتك سنتين كاملتين حليب من صدري، أنا قال رجع لي حق الحليب، تعال زرني. قالوا إذا تتمننين علي بحليب سنتين أبرسل لك سيارة كاملة مليانة حليب، اشربي حتى تشبعي. تبا لهذا الجواب، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، أرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا، فإذا أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها هذا، وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، وقدمت عليها غيرها بالإحسان، وجازيت جميلها بالنسيان، وصعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير. تبا لهذا الجواب، وما يعلم أنه قد يبتلى بأولاده قبل موته. أذكر أن أحد الناس تزوج أولاده وبناته، وبقي هو وزوجته كبار في السن، عندهم سائق وعندهم خادمة، يأتيهم أولادهم وبناتهم يزورونهم. ماتت العجوز وبقي الشيخ الكبير، فصعب أن يبقى لوحده في بيت، فمضى وسكن عند أكبر أولاده، سكن عند هذا الولد. وتعرف رجل كبير في السن يعني وفي بيت ولده قد يظهر منه بعض الأمور التي تتضايق منها الزوجة، زوجة الولد، مثلا يأتي يفتح الثلاجة، ليش هذا الطعام ما غطيتموه، أطفئوا هذا المكيف، والرجل كبير في السن يحتمل. فالزوجة تحملت ثم جاءت إلى الولد، قال ترى أبوك أتعبنا كل يوم يعمل لنا قضية، لو أن الولد رجل لقال على العموم هذا أبي وفوق راسي، وأنت ومالك لأبيك، عاجبك ولا تفضلي إلى أهلك؟ لكنه ما قال هذا الكلام، ما عليش وتحملي وهذا أبوي. شعرت الزوجة أن اللي أمامها رجل ضعيف، فبدأت تستأسد، حتى قالت له يوما يا أنا يا أبوك في هالبيت، لو أنه رجل لقال إلا أبي، لكنه ما قال ذلك، جعل يلاينها ويسايسها حتى اتفق على حل، وهو أن يخرج الأب من الغرفة الداخلية في الفلة ويسكن في مكان السواق في الملحق، عندهم فلة فيها حوش وملحق، غرف خارجية مخصصة للسائق وللخدم، فالسائق يدبر لها أي مكان، ويسكن هذا الشيخ الكبير اللي هو أبوه يسكن مكان السائق في الغرفة الخارجية. جاء الابن إلى أبيه قال يا أبي، قال نعم، قال إيش رأيك ننقل غرفتك إلى الملحق في الخارج في الحوش في فناء المنزل، يعني أقرب للهواء وأقرب للشمس وأحسن تهوية وأوسع لصدرك، وبدأ يمدح الملحق. ما شاء الله مدام الملحق فيه كل هالمميزات لماذا لا تنقل غرفة نومك إليه مدام كل هالمميزات في الملحق؟ الأب يفهم مراد ولده، قال طيب يا ولدي اللي تشوف. جاء الابن وأخذ فراش الأب ووضعه في الملحق، وبدأ الأب ينسى، يعني في السابق كان في الصالة يوم، يوم في غرفته، يوم على الدرج، يوم يرونها الآن في الملحق. وصارت الأم قد خصصت صحنا معينا، صحن بلاستيك قديم، أما صحون الزجاج والصحون الفاخرة هذه لا، صحن بلاستيك قديم تخصصه لطعام الشاي، وتقول للخادمة لا تضع الطعام إلا في هالصحن له حتى ما يكسر الصحون ولا يوسخها أو كذا. والأولاد أو الخادمة يذهبون بالطعام ويطرقون الباب ويدخلون ويضعون الطعام ويذهبون، يأكل ما يتيسر من الطعام ولا يحمل الصحن إلا العشاء، يأتون ويأخذون الصحن مرة ثانية وينظفون ويضعون العشاء، ثم يجلس إلى الصبح ويأتون ويدفعون. وعلى هذا الحال يمرض ويشفى من نفسه، لا أحد يهتم به، لا غسيل ملابس، لا اغتسال له، لا تنظيف مكان. مضى وقت وتوفاه الله، الابن عمل ما يعمل للموتى، غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه وتلقى العزاء كم يوم، ثم أقبل إلى غرفة الملحق ينظفها مع السائق حتى يعاد السائق إلى الغرفة مرة أخرى. أقبلوا ينظفون، وكان الأب هذا معه ولده الصغير عمره 10 سنوات، جعل الأب ينظف، فوقعت عين الولد الصغير على صحن الجد، على الطبق الذي يأكل فيه جده، فانطلق الولد بكل سرعة وأخذ الصحن ووضعه تحت إبطه معه. قال الأب اترك الصحن هذا وسخ خلاص نرميه. قال لا بابا أريده أريده. قال عجبا ماذا تريد منه؟ قال حتى إذا كبرت أحط أكلك فيه أخبئه عندي، حتى إذا كبرت أنت أحط لك أكلك فيه. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. الأب كأنما فجر رأسه بمدفع، صاح بأعلى صوته والتفت إلى الفراش القديم اللي صار لسنتين ثلاث ما غسل، لا شرشف ولا بطانية ولا مخدة، وانطرح على هذا الفراش يشم عرق أبيه في المخدة، قبلها يتلوى على الفراش يبكي، يلتفت فيجد فنيلتين أو ثلاث، كان الشايب ينزع الفنيلة ويحطها ويلبس الثانية، ثم تجلس أسبوعين حتى تعرق وتقطن عليه، فينزعها ويلبس الفنيلة الأولى الوسخة لأن ما حد غسلها، فتجلس هذه أسبوعين عليه ثم ينزعها ثم يرجع إلى الفنيلة الأولى، تعال ينظر إليها وإذا فيها الوسخ والعرق، ينظر إلى ملابسه، ينظر إلى بقايا الطعام ويبكي. هذا وقت البكاء الآن، وأنت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن العاق يعجل له العقوبة في الدنيا، ويقول فيما رواه الحاكم وصححه قال صلى الله عليه وسلم عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. كان السلف رحمهم الله تعالى لا يكتفون بالبر فقط، لا، بل يريدون أن يبروا آباءهم وأمهاتهم حتى بعد الموت. روى البخاري في الأدب المفرد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، اسمع السؤال، قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ ما قال لما ماتت أمه أو أبوه الحمد لله والله ارتحنا عسى الله يعظمنا الأجر فيما قدمنا، لا، حتى وهما في قبورهما يريد أن يبر. يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، إنفاذ عهدهما يعني تنفيذ الوصية، والصلاة عليهما يعني الدعاء لهما. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. ماذا يفعل؟ يدعو له. وعند الترمذي وهو في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل ترفع درجته في الجنة فجأة فيقول ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ فيقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنت صحيح ما عندك عمل، لكن عندك ولد بيض الله وجهه، ما نساك لما مت، يدعو لك في سجوده، يدعو لك في حجه، يدعو لك في عمرته، يدعو لك في آخر الليل. هذا الدعاء نحن ما ضيعناه، نسمعه ونحن في السماء. هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. قال إنفاذ عهدهما والصلاة عليهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. صلة الرحم، يعني صلة جدك، صلة جدتك إن كان موجودين، صلة العم، صلة الخالة، إلى غير ذلك، أن يكون المرء لا يزال على هذا الحال حتى مع أصدقائهما، حتى يستحضر ويستنطق الدعاء لأبويه وهم في قبورهما. أيها الأحبة الكرام، ليس الكلام هنا موجها فقط إلى الأبناء، بل ينبغي أيضا على الآباء أن يعينوا أبناءهم على برهم. أقبل رجل إلى عمر بن الخطاب يشتكي عقوق ولده، يا أمير المؤمنين هذا ابني عاق، هذا ابني ما يحبني. استدعى عمر الابن ورفع عليه الدرة العصا سيؤدبه، كيف تكون عاقا بأبيك؟ قال يا أمير المؤمنين على رسلك، انتظر. قال ما عندك؟ قال يا أمير المؤمنين أليس للولد حق على أبيه كما أن للأب حقا على ولده؟ قال بلى. قال فما حقي على أبي؟ قال حق الولد على أبيه أن يحسن اختيار أمه، وأن يسميه اسما حسنا، وأن يحفظه القرآن. ما دام الولد في صغره، أبو 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، يحرص الأب أن يحفظه القرآن حتى ما يصل عمره إلى 15 سنة إلا والولد حفظ القرآن، فيحسن إلى ولده. قال الولد والله يا أمير المؤمنين إن أبي ما فعل شيئا من ذلك أبدا، كل هذه الثناء. أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني سفيهة، اشتراها من السوق بدرهمين، بات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدت كره ولادتي فسماني جعلا. تعرفون الجعل؟ الخنفسة السوداء هذه اللي تدفع النتن والغائط بأنفها، أعوذ بالله. أخي الأسماء ببلاش، سمى اسم حسن. قال فسماني جعلا ووالله لم يحفظني من القرآن آية. التفت عمر بالعصا على الأب وضربه، قال والله قد سبقت ولدك إلى العقوق. نعم، أعن أولادك على برك. رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال آه ما أرحمني بعياله. قالوا عجبا، هو يسيء صلاته وترحم أولاده؟ قال نعم، إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت من بعده الرأس. وكان سعيد بن جبير يقول إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا، يعني رجاء أن يحفظ الله أولاده بصلاحه. لذلك لا بد من تربية الأبناء أساسا على الطاعة والتمسك بالدين. تفقد هشام بن عبد الملك أولاده يوم الجمعة خليفة، وصلى الجمعة وتلفت، فلان موجود فلان موجود فلان موجود، قالوا إن فلانا ولدك ما حضر، ما صلى معنا الجمعة. فأرسل إليه، لما لم تحضر الجمعة؟ قال يا أبي إن بغلتي عجزت عني، ثقلت البغلة عني، مريضة ما استطاعت أن تحملني إلى المسجد. قال سبحان الله، أما كان يمكنك المشي لهالدرجة أنت يعني تعجز؟ أما كان يمكنك المشي؟ قال كسلت عن ذلك، ما لي نفس أمشي، قلت أصلي في البيت. فقال عجبا، كل هذا هوان الصلاة عليك، أقسمت عليك ألا تركب دابة سنة كاملة. خلك تمتر الأرطح. أقسمت عليك ألا تركب دابة سنة كاملة وأن تشهد الجمعة ماشيا. كل هذا لأجل أن يحفظ ولده على الدين حتى يرى منه البر والإصلاح. بعض الآباء مع الأسف الذي يتولى تربية أولاده غيره، تربيهم القنوات الفضائية، تربيهم كل يوم ممثل، كل يوم ممثلة، يربيهم يوم الأيام مذيع، يوم مذيعة، يوم مغني، يوم مغنية. فالولد يجلس يوميا أمام هالقنوات ربما 3 أو 4 ساعات، يتلقى أنواع من التربية. أحيانا تربي الأولاد الشوارع، يربي زملائه في المدرسة، ثم يقول الأب إذا كبر أولاده وعقوه، يقول آه أولادي عاقين. نقول سبحان الله، أولادك عاقون، يداك أوكتا وفوك نفخ. أنت لو أنك رجل وحرصت على أولادك منذ البداية لما كان الحال على هذا. نرى أحيانا بعض الناس يأتي إلى بعض الأخيار فيدخل أولاد هذا الرجل الصالح إلى هذا الضيف، يسألهم الضيف ما شاء الله يا ولد كم عمرك؟ قال والله عمري 15 سنة. ها كم حافظ من القرآن؟ قال والله الحمد لله حافظ القرآن كله. ما شاء الله، وأخوك اللي أكبر منك؟ والله أخي اللي أكبر مني الحمد لله أيضا حافظ القرآن والآن يدرس في الكلية الفلانية. ما شاء الله، وأخوك الثاني؟ قال والله أخوي الثاني برضو حافظ القرآن وتخرج من الكلية الفلانية والآن تزوج قبل أسبوعين. فيقول هذا الضيف آه والله على أولادي هؤلاء هل فاسدين هل فاجرين. نقول طيب أنت ماذا بذلت معهم أصلا في صغرهم حتى تصلح أحوالهم؟ ماذا بذلت؟ سبحان الله، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ يعني لا بد أن تبذل إذا أردت صلاح أولادك، لا بد أن تبذل أنت بذلا حقيقيا لأجل صلاحهم. من أعظم أسباب العقوق التفرقة بين الأولاد في العطية وفي التعامل روي أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه نحله أبوه غلاما، يعني أعطى ولده غلاما هدية، فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ أنت عندك الولد الوحيد بس ولا في أولاد؟ ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك نحلته ذلك؟ كل أولادك أعطيتهم نفس الشيء؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا في البر بك سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. يا جماعة، التفرقة بين الأبناء لا تجوز حتى في التعامل. أنت تجد أحيانا أنك إذا دخلت إلى البيت وأقبلت أنت إلى ولدك الصغير الذي عمره سنتان أو 3 سنوات، ثم أخذته وضممته إليك وقبلته ومازحته، ألا ترى أن أبصار إخوانه الذين هم قريبون من عمره اللي في 5 سنوات و6 سنوات، ألا ترى أن أبصارهم قد طارت إليك تنتظر أن تفعل بهم كما فعلت بأخيهم؟ أليس كذلك يا جماعة؟ هذا من التفرقة بين الأولاد، أنك تقبل أحدهم دون الآخر حتى لا يبقى في قلوبهم شيء. لا بد أن يكون مثل هذا العدل موجودا. كذلك الرفق في التعامل مع الأبناء، عدم القسوة دائما، إنما يكون الحلم في موضعه والشدة في موضعها. إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، كما رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، جعله زينا، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. بعض الآباء الآن يقع لابنه مشكلة، ولأن الأب أصلا ما صاحب ولده ولا صادقه ولا تلطف معه ولا مزح معه، لا يجرؤ الابن أن يذكر المشكلة لأبيه، فيذهب يعرض مشاكله على آخرين والأب قاعد، مع أن الأب قد يأتي أقوام آخرون أحيانا يشتكون إليه مشاكل ويحلها لهم، وأولاده لا يشتكون إليه لأنه شديد في التعامل معهم وسيء الخلق معهم. من أعظم أسباب العقوق أن يكون الأب أصلا يقع في معصية الله لأجل أولاده. بعض الآباء يطلب منه أولاده أشياء محرمة، يعني مثلا عنده بعض القنوات الفضائية المحافظة في البيت، فيقول أبناؤه: لا، نريد القناة الفلانية والفلانية. طيب يا أولادي، هذا فيها رقص وهز وسط وأغاني وأمور عظام، لا إلا نريدها. فيقدم مراد أولاده على مراد الله تعالى. ثم إذا عقه أولاده قال: والله أنا ما قصرت معهم. نعم، لكنك قصرت مع الله سبحانه وتعالى. انتبه، من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. شريح ابن الحارث القاضي قال له ابنه يوما: إن بيني وبين قوم خصومة. طيب، المطلوب؟ قال: وأنت القاضي، فسأعرضها عليك الآن. جالسين كذا على الغداء، قال: سأعرضها عليك الآن، فإن كان الحق لي خاصمتهم وطلبت حقي، جئت واشتكيت، وإن كان الحق لهم ذهبت إليهم وصالحتهم على أي شيء. قال الأب: عشانك ولد القاضي يعني، طيب أعطني الخصومة. فحكى له الخصومة، فقال أبوه شريح: لا، بل خاصمهم يا بني، يعني ائت بهم إلي أحكم بينكم. مضى وأقبل بهم فحكم لهم على ابنه. فلما خرجوا قال الولد لأبيه: يا أبتي، حكمت لهم علي؟ قال: نعم يا ولدي، لأن الحق لهم. قال: طيب يا أبي، أنا لو لم أسألك قبل الخصومة لما لمتك، لكني سألتك لماذا لم تقل لي اذهب واصلح أمرك بينهم بدل ما تحرجني عندهم، ما بالك فضحتني. قال: والله يا بني، كأنها كلمات ينتزعها من قلبه، والله يا بني لأنت أحب إلي من ملء الأرض من مثلهم، ولكن الله أعز علي منك، فلا يجوز أن أغضب ربي أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم فتذهب ببعض حقهم. لا، صحيح أنا أحبك، لكن الله تعالى أحب إلي. من أعظم أسباب صلاح الأبناء الدعاء لهم بالصلاح. أتدري بما دعا زكريا وقد بلغ من العمر 100 سنة ولم يرزق بأولاد، ورفع يديه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية. إيش؟ ما يبغى أي ذرية، لا، ذرية طيبة. لما دعا إبراهيم قال: ربي هب لي من الصالحين. ما يريد أي ابن، لا، يريد من الصالحين. ولما ذكر الله تعالى دعاء المؤمنين قال سبحانه وتعالى: إنهم يدعون فيقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة أعين. فدعاؤك لأولادك بالصلاح هذا مما يجعلهم بك بارين. وأخيرا: مات ابن صغير لأبي الحسن التهامي فاشتد وجده عليه فأنشأ يرثيه قائلا في أبيات هي من أعظم ما قيل في الرثاء ولا تزال محفوظة تردد إلى يومنا هذا. قال رحمه الله: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سار، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري، فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن هنى ويهدم ما بنى ببواري، ليس الزمان وإن حرصت مسالما خلق الزمان عداوة الأحرار، إني وترت بصار من ذي رونق أعددته لطلابة الأوتار، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار، واستل من أقرانه ولداته كالمقلة استلت من الأشفار، فكأن قلبي قبره وكأنه في طيه سر من الأسرار، أبكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حين تركت الأمدار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، أشكو بعادك لي وأنت بموضع لولا الردى لسمعت فيه سراري، ولقد جريت كما جريت لغاية فبلغتها وأبوك في المضمار، فإذا نطقت فأنت أول منطقي وإذا سكت فأنت في إضماري، أخفي من البرحاء نارا مثلما يخفي من النار الزناد الواري، وأخفض الزفرات وهي صواعد وأكفف العبرات وهي جواري، وأكف نيران الأسى ولربما غلب التصبر فارتمت بشرار، ولربما اعتضد الحليم بجاهل لا خير في يمنى بغير يسار. فيقال إن أبا الحسن التهامي لما مات رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي في قصيدتي عن ولدي، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. قال: إن الله تعالى غفر لي بمثل ذلك. نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين أئمة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صلاح أولادنا وبرهم بنا وإحسانهم إلينا. اللهم ونسألك أن تعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاه، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلاد المسلمين عامة بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وإنا نسألك أن لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، اللهم لا تدع من بيننا من له حبيب أو قريب مريض إلا مننت عليه بالشفاء يا حي يا قيوم، اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا تدع من بيننا من يبحث عن زواج إلا يسرت له ذلك، ولا تدع من بيننا من هو في ضيق من رزقه أو يبحث عن دراسة أو وظيفة إلا وفقته إلى ذلك، إلا وفقته إلى ذلك، إلا وفقته إلى ذلك وأعنته عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.